فإن الأمر العظيم يحتاج إلى استعداد عظيم. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة Thank you.